حكم التقاط الساكنين، حكم التقاط الساكنين. التقاط الساكنين هو ينفع اصلا في اللغه العربيه يلتقي ساكنين؟ الاصل ما ينفعش، ولكن في بعض الاحوال ممكن يلتقي ساكنين. يبقى الاصل انه ينفع ولا ما ينفعش؟ الاصل انه ما ينفعش في اللغه ان يلتقي ساكنين، ولكن في بعض الاحوال ممكن الساكنين دول بسبب ما يحدث التقاط. طيب التقاط الساكنين ده بيبقى في حاله من الاثنين، يا اما في كلمه واحده يا اما في كلمتين، يا اما في كلمه واحده يا اما كلمتين. امتى يحدث التقاط ساكنين في كلمه واحده؟ في حاله من الاثنين. ركزوا شويه في الكلام ده، يا اما حاله الوقف يا اما حاله الوقف. امتى بيحدث التقاء ساكنين في حاله الوقف؟ لما اقف على كلمه ويكون الحرف الذي قبل الاخير حرف فتح. اديني مثال زي فتح والفتح والفتح. اذا جاء نصر الله والفتح اصطلحت بعد منها الراء ساكنة من أجل إيه؟ الوقف، فأصبح عندي هنا إيه؟ ساكنين. طيب الفتح أيضا نفس الكلام، فليعبدوا رب هذا البيت. لما أقف على كلمة البيت هيبقى فيها التقاط ساكنين ولا مفيش؟ هيبقى فيها التقاط ساكنين. طيب في الحالة دي في مشكلة في التقاط الساكنين؟ لا، بسبب الوقف. إذا حدث إن في التقاط ساكنين بسبب الوقف مفيش مشكلة، وكان العلماء أو كان أهل اللغة يستسيغون ذلك. فأقول والفتح إذا جاء نصر الله والفتح، وبقول فليعبدوا رب هذا البيت، وأقول الحمد، الحمد لله رب العالمين، فأقول إيه؟ الحمد. فيها مشكلة؟ لا. يبقى الساكنين لما يلتقوا في كلمة بسبب الوقف مفيش مشكلة. طيب الحالة الثانية في حالة الوقف زي كلمة إيه؟ حد عارف؟ الحاقة الطامة الذكرين الله ألف لام ميم. كل ده في التقاط ساكنين، صح ولا غلط؟ صح. في الساكنين حرف المد والحرف الأولاني، ما هو الحرف الأولاني في الحاقة القاف عبارة عن قافين، قاف ساكنة وقاف متحركة. فالتقى هنا ساكنين حرف المد مع حرف مسكن في كلمة واحدة في الوسط والوقت، ينفع؟ هيبقى في صعوبة. طب في الحالة دي بتخلص، لابد من التخلص من التقاء الساكنين. يبقى في الحالة الثانية دي بعمل ايه؟ لابد ان اتخلص من التقاء الساكنين. كيف اتخلص من التقاء الساكنين في هذه الحالة؟ بالمد اللازم او المد الزائد. يبقى المد الزائد اللي احنا خدناه او المد اللازم اللي خدناه في الحدود ده من طرق ايه؟ التخلص من التقاء الساكنين. عرفناها دي سهله؟ يبقى التقاء الساكنين في كلمه واحده في حد الوقت مفيش مشكله، فما تخلصش من احد الساكنين. لكن في حد الوقت زي كلمه الحاقه والطامه والان فمد المد اللازم. يبقى المد اللازم ده احد الطرق التخلص من التقاء الساكنين. طيب لو ساكن التقى ساكنان من كلمتين بعمل ايه؟ بتخلص من التقاء الساكنين في حاجة من في الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي. رقم واحد الحذف، يكون التقاء التخلص من انتقال الساكنين بالايه؟ بالحد. امتى؟ اذا كان اخر الكلمه حرف مد واول الكلمه اللي بعدها فاء. اديني مثال. وفي الارض. وعلى وعلى الله خفض السبيل. قالوا اللهم اهدنا الصراط. اهدنا الصراط صح. اهدنا الصراط. فين الساكن الاولاني؟ حرف المد اللي في الكلمه الاولانيه. فين الساكن الثاني؟ لام التعريف او الصراط الصاد الاولانيه المشدده. او هنا دي لام التعريف. لام التعريف. لام التعريف. واضح المثال؟ حرف مد في اخر كلمه وعلى الله. اللام التعريفيه دي ساكنه وقبل منها حرف مد، انا كده كده بحذف همزه الايه؟ الوقف. بقول ايه؟ وعلى الله. واديت حرف المد فين؟ حذفته. يبقى حرف المد يحذف للتخلص من انتقال الساكنين. يبقى احنا خدنا المد اللازم وخدنا الايه؟ الحذف. يبقى من طرق التخلص من انتقال الساكنين الحذف امتى؟ لو كان اول، لو كان الساكنين من كلمتين وكان الاول حرف ايه؟ حرف مد. جميل؟ طيب لما اقف على الكلمه الاولانيه برجع حرف المد زي ما هو، بقى بقول ايه؟ وعلى وفي قالوا. لكن لما بوصل قالوا اللهم لما تضم بعدها ايه؟ الكلمه اللي بعدها وبعدها اللام الثانيه. وعلى الله لام مفتوحه وبعدها اللام الثانيه. ما اقولش وعلى الله، لا بقول ايه؟ وعلى الله. يبقى فين يا عم حرف المد؟ حذف وصل، حذف حرف المد وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. لكن لما باجي اقف بعمل ايه؟ برجع حرف المد المصغر وعلى. الكلام ده في كل الحالات؟ الا لو كان حرف المد محذوف في رسم المصحف. زي ايه؟ كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يا اصلها ننجي المؤمنين. فانا لما بوصلها بحذف ايه؟ حرف المد. بقول ننجي المؤمنين. طب لما اقف هقول ننجي ولا ننجي؟ هقول ننجي، مش هقول ننجي. ليه؟ لان في الرسم الموضع ده محذوف. فانا بتبع ايه؟ رسم المصحف. خلاص؟ الحاله الثانيه اللي بتخلص فيها من انتقاء الساكنين احنا خدنا الايه؟ الحرف. الحاله اللي بعد كده من كلمتين التحريك. بحرك الساكن حركه عارضه. بحرك الساكن حركه عارضه. همسح عشان هفضفض شويه في الحركه. التخلص من التقاط الساكنين بالتحريك. الاصل في التحريك الكسر. الاصل في التخلص بالتحريك لحفظ الكسر. فهمت حاجه؟ الاصل في التخلص من الانتقالات الساكنين لحفظ ايه؟ التحريك بالكسر. اديني مثال. او انقص منه قليلا. لمن يرتاب. ام يرتاب لمن ان يقتله. امثله كتير. عندي الوقت ساكنه صح؟ هتقول لي ده في المصحف تحتها كفر. ما هو عامل لك اسمها حركه عارضه، لكن هي اصلها ايه؟ ساكنه. حرف مبني على السكون. بحذف لما بقرا هيبقى عندي الوقت ساكنه، احذف الف همزه الوقت اخش على النون النون ايه او انقص النون ايه ساكن بقى عندي ساكن وعندي ساكن اعمل ايه اتخلص من التقاء الساكنين بالتحريك قلنا الاصل التخلص من التقاء الساكنين انا بعمل ايه بحرك بالايه بالكسر عرفت بقى انا مدابه ولمن ارتضى او انقص الواو والحرف اللي قبل الحرف الاولاني ده كان تحت منه كسره مين اسمها كثرة التخلص من التقاء الساكنين ولذلك لما جينا نيجي نقف على كلمة أو احنا خدنا المرة اللي فاتت الرفع والإشمال ينفع أعمل في رفع وإشمال؟ لا لأنها حركة إيه؟ عارضة هي في الأصل ساكنة ولكنها حركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين سهلة؟ ولذلك برضه ما اعتدناش فيها عند الايه؟ عند التفخيم، ما هو عند الراء ما قلناش لمنير تضى، او ما قلناش امرتاب، ما رقبتش ليه؟ لان الكثره دي كثره غير اصليه، او كانت الكثره ليست اصلا. سهله؟ طيب، هل كل الاحوال التي يلتقي فيها الساكنان يحرك الساكن الاولاني بالكسر؟ لا، الاصل الكسر. لكن قد يحرك الساكن الاولاني بالايه بالفتح او الضم متى يحرك الساكن الاول بالفتح احنا قلنا الاصل ايه الكسر بنحرك بالفتح التحريك بالفتح متى نحرك بالفتح حد عارف يقول لنا رقم واحد حرف الجر من حرف الجر من يحرك بالفتح وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله حرف جر مبني على السكون بعدها اسم الجلاله بقولها ايه من الله ولا من الله طب الحركة بتاعت النون دي ايه؟ حركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين، الأصل عندنا في التحريك هو الكسر ولكن مين بنحركها بالايه؟ ها؟ بالفتح. سهلة؟ طيب، الحالة الثانية تاء التأنيث. تاء التأنيث. إمتى؟ لما يجي بعدها ألف المثنى قالتا قال هي أصلها قالت طب أنا بعمل إيه؟ لما دخلت عليها ألف المثنى حركتها بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين يبقى تاء التأنيث عندما يدخل عليها ألف المثنى تحرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين سهلة؟ طيب الحالة الثالثة اللي أنا بتخلص فيها من التقاء الساكنين بالفتح كلمة كده لوحدها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم مين ساكن بعدها اسم الجلالة الله لام ساكنة لما أجي أوصل أحرك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سهلة؟ طيب في حالة الوصل أنا عملت اسمين حركتها بالفتح فأصبحت الحركة حركة إيه؟ عارضة جه بعض القراء وبعض الرواة قال لك ما دام ميم اتحركت حركة عارضة طب أنا مدها مد ستة ليه؟ أشبع المد ليه؟ ما معادش ساكنين ففي الحالة دي بعض في وقت لبعض الرواة قال لك لا أنا هقرأ ميم بالقصر مد طبيعي عادي هيقرأها هيقول لك كده ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سهلة؟ يبقى أنا عندي ميم الله لما أجي أوصلها فيها كم وجه؟ اثنين تحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الذاكرين مع الإشباع على الأصل ومع القطع أو مع المد الطبيعي على الاعتداد بالإيه؟ بالعرض. اللي هو أنت عدنا بالعرض وحركناها بالإيه؟ بالفتح. طيب إحنا عرفنا الوقت التحريك بالإيه؟ بالفتح. تعرفنا التحريك بالضم، إحنا قلنا الكسر الأصل، الحالات اللي بالفتح عرفناها، وهنعرف الحالات اللي بالضم وأي حالة بعد كده تبقى بالإيه؟ بالكسر. احنا كده التحريك بالفتح خدنا. طيب ناخد التحريك بالضم. امتى؟ واو الجماعة اللي هي واو اللي مش فاهم، اديني مثال. فتمنوا الموت. الواو ده واو الجماعة دي، واو اللي دي، تمام. وعفوا الرسول، واو ساكنة صح. فتمنوا واو ساكنة، واو الجماعة ساكنة الموت. التقى الساكنين في الحالة دي بعمل ايه؟ بحرك الواو ده بالضم، بقول فتمنوا الموت، فتمنوا الموت وعصوا الرسول. وعصوا الرسول، يبقى عصوا هنا الحركة حركة عابطة، لما اضغط عليها زي ما خدت المرة اللي فاتت فيها وجه واحد بس وهو ايه؟ السكون، مفيش فيها رمح وشمال. ليه؟ لأن الحركة حركة ايه؟ عابطة. طيب الحاجة التانية اللي بحركها بالضم ميم الجمع، ميم الجمع، ميم الجمع. اديني مثال. وسخر لكم الليل والنهار. انت تقول وسخر لكم الليل والنهار، ولا تقول وسخر لكم الليل والنهار؟ لكم الليل والنهار. جميل. يبقى انا عندي هنا ميم الجمع، ميم الجمع حركت بالضم للتخلص من التقاء الساكن. طيب اي حاله ثانيه يلتقي فيها حرفين من كلمتين غير الحالات اللي احنا قلناها، غير حرف المد وغير الاحوال دي، يكون التحريك بالايه؟ بالكسر. ده درس التخلص من التقاء الساكنين. اعيده بسرعه، الخصه بسرعه. الاصل عدم التقاء الساكنين، وقد يلتقي الساكنان في بعض الاحوال، وهذه ليست الاحوال المعتاده. قد يلتقي الساكنان في كلمه بسبب الوقف، زي كلمه الفتح، يكون الحرف اللي قبل الاخير ساكن والحرف اللي هقف عليه هسكنه للايه؟ للوقف، زي كلمه الفتح، زي كلمه مصر، تمام. وفي الحاله دي مفيش فيها اي مشكله ان انا اقراه، لان ده حاله عارضه وقفا. طيب الحاله الثانيه في كلمه واحده، ان يلتقي الساكنان وصلا ووقفا، وده بيبقى زي في المد اللازم، الحاقة الصاخة الآن أتحاجوني، ولأن الحرف المد بعد منه ساكن، أول المشدد، أول الحرفين المشددين ساكن، في الحالة دي بتخلص من التقاء الساكنين بالإيه؟ بالمد الزائد، بالمد اللازم للتخلص من التقاء الساكنين، خلاص؟ الحالة الثانية أن يلتقي الساكنان في كلمتين. لو التقى الساكنين في كلمتين بشوف القسم الأولاني، لو لقيت الساكن الأولاني حرف من بعمل فيه إيه؟ بحذفه. طيب لو لقيت الساكن الثاني الساكن الأولاني ساكن صحيح، ما خدت حرف من؟ طب لو كان ساكن صحيح، الأصل إن أنا أحرك الساكن ده بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين على رواية حفص. جميل؟ طيب هل في كل الأحوال؟ لا، في بعض الأحوال هحرك فيها الساكن الأولاني بالفتح، وده في منى حرف الجر من وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، وتاء التأنيث إذا أضيفت إلى ألف التثنية فهي قالتا كانتا، فهنا طيب. وبعض الأحوال بحرك فيها الساكن الأول بالضم وده في اثنين واو الجماعة الساكنة المفتوح ما قبلها زي فتمنوا الموت وعصوا الرسول، أو ميم الجمع، ميم الجمع تحرك دائما بالضم على رواية حفص للتخلص من التقاء الساكنين. أي حالة غير كده التقى الساكنين وكان الأول ساكن صحيح يحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. ده درس التقاء الساكنين. في أي مشكلة؟ في أي مشكلة؟